أبغى أرسل جواب بريد عادي. حط الطابع على الظرف. هذا جواب رسمي. هذا بريد دبلوماسي. أنا محتاج لمترجم. هو دوب وصل.